هذا الرجل أصلا من قبل هذه الحقبة كان صاحب أطروحات مشبوهة، وهذا سبب عزله من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة. وكانت له وخرج وزوجته متبرجة على بعض القنوات، وأفتى بجواز الاختلاط، وأفتى وتكلم عن موضوع صلاة الجماعة، وتكلم وكان يعني يتتبع شذوذات يعني، وله صور مع نساء متبرجة تماما يعني، حتى حاسرة عن شعورها. ولهذا هذا الرجل عزل. هذا الرجل قبل هذه الحقبة، الآن ما الذي حصل؟ حصل أنه الطرف المقابل، هذا الطرف خلاص الآن يتعرض لضغط عليه، فصار هذا الطرف الأول، الطرف المتنبرل الإسلامي المتنبرل، فرح، وجد متنفسا، فصار يتكلم يتكلم يتكلم ويظهر كلامه على أنه يعني هو التوجه الجديد. فئتان، فئة الإعلام العلماني الذي يسعى أصلا أن يوصل فكرة للغرب، أن انظروا والله كان هناك كبت، والحمد لله الآن تخلصنا منه حتى عند رجال الدين. طيب، والطرف الثاني مال هيه صرنا بالهوى سوا، تعرفونه. فهذا هو، فعليك أن تفرق بين إنسان كانت له فتاوى معينة في سياق معين، ثم لما جاءت حقبة جديدة أفتى بخلاف هذه الفتاوى، فتأتي بكلامها القديم وكلامها الجديد. هنا نستطيع أن نقول أن هذا الشخص تناقض، وإذا وجدنا أن هذا التناقض كان في ظل سياق سياسي معين وغير مبني على أي بحث علمي، نعرف أن هذا الإنسان باع دينه. أو أما إنسان من قبل هذا الظرف هو هذه فتاوي وهذا وضعه، وأن هذا تيار أصلا موجود من زمان، لكن قديما كان إذا تكلم يجد من يرد عليه، اليوم لا، لا يجد. فحتى يعني حتى قبل مدة قال لي أن هناك مطرب مصري سيأتي إلى السعودية، قلت لهم سأقول لكم ما أتوقع أن يحدث، سيكون هناك مجموعة من فتيات أمامهم يصرخن بطريقة معينة، وربما بعضهن تتصنع الإغماء، ثم تصير هذه هي لقطة الموسم. تعشى معي هذا عاشر. ها طيب يلا. أي فتصير هذه هي لقطة الموسم. هم اليوم يحاولون أن يوصلوا فكرة للناس أنك أنت أيها المصلح الذي تفكر في الإصلاح أيأس، الناس انتهت، ويوصلوا فكرة للغرب، أنتم أيها الغرب انظروا هذا المجتمع تماما غيرناه بشكل جذري. هو يأتيك بمجموعات هي لها وجود قديما وحديثا، ولكن الآن صار يضع عليها مجهر ويدعمها. والأطراف الثانية هذه أطراف مغيبة قسرا وتحت الضغط وغير ذلك، فمن باب الإنصاف يعني، الآن هناك من يتناقض، هناك من وهناك من تحت ضغط الجماهير، وهناك من تحت ضغط الولاة، وهناك من تحت ضغط، هناك كثيرين يتأثرون لا مشكلة يعني. هي في النهاية الإنسان غير معصوم، الحي غير معصوم حتى من الكفر.